وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى مكة عام الحديبية فورى عن ذلك بخيبر، يعني التورية هي أن يوهم السامع شيئا وهو يريد شيئا آخر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني أوهم سامعيه أنه يقصد مكانا آخر غير المكان الذي يقصده حقيقة. فمثلا ربما يسأل كيف الطريق إلى خيبر؟ هل اليهود يجعلون الحصون في الطريق؟ هل الطريق آمن؟ فالسامع ماذا يفهم؟ يقول لماذا يسأل عن طريق خيبر؟ إذن له حاجة في الخروج إلى خيبر. فيشيع الأمر أنه ربما سيغزو هذه الجهة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد جهة أخرى، فورى يعني أبعد أذهان الناس عن مقصده ليفهموا شيئا آخر، فلا يفهم العدو أنه متوجه إليهم. فشاع في الناس أنه خارج إلى خيبر، وهذه الشائعات قبل الحروب مهمة للمتحاربين، يعني كل طرف يهمه أن يشاع عند عدوه خلاف الحقيقة حتى لا يفهم ماذا يصنع. وأخبر صلى الله عليه وسلم، وأخبر هو جماعة من كبار أصحابه رضي الله عنهم بقصده إلى مكة. إذن الدائرة الضيقة التي حول النبي صلى الله عليه وسلم عرفت المقصد الحقيقي. منهم حاطب رضي الله عنه، وصل إليه الخبر، فكتب حاطب رضي الله عنه بذلك إلى قوم من أهل مكة. إذن كتب رسالة إلى المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليكم. كأن الأمر هكذا يستدعي، أو يكون هنا الخروج ليس في عام الحديبية. فكتب رضي الله عنه بذلك إلى قوم من أهل مكة، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، يعني جاء الوحي أن الخبر قد أشيع وقد وصل إلى كفار قريش، أو لم يصل بعد، هو في طريقه إليهم. فبعث علي بن أبي طالب والزبير والمقداد رضي الله عنهم وقال انطلقوا، هذه سرية، انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. هذا اسم موضع بين الحرمين، بين مكة والمدينة، اسمه روضة خاخ. يقول هناك فإن بها ضعينة، الضعينة هي المرأة تركب الجمل على الهودج، فإن بها ضعينة، امرأة على جمل معها كتاب من حاطب إلى المشركين. فانطلقوا حتى وجدوا المرأة فقالوا لها أخرج الكتاب، فقالت ما معي الكتاب، ففتشوا جميع رحلها فما وجدوا شيئا، فتشوا المتاع والأشياء فما وجدوا شيئا. فقال بعضهم ما معها كتاب، فقال علي رضي الله عنه ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، يعني ما أخبرنا بشيء خلاف الواقع ولا أخبر من الوحي بشيء خلاف الواقع، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. في بعض طرقه لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. أخرجيه بالحسنى أحسن ما نتصرف بغير ذلك. فقالت أعرضوا عني، يعني ابتعدوا قليلا، فأخرجته من قرون رأسها. قرون الرأس، المرأة تجعل ضفائر في شعرها، بين الضفائر يوجد هذا الكتاب. وقيل أخرجته من حجزتها، يعني من وسطها. فجاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لحافظ: من كتب هذا؟ قال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تعجل علي، لا تحكم في بالعجلة، فوالله ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رغبة في الكفر. ما فعلت ذلك لا كفرا ولا ردة، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. يعني هو من أهل اليمن، من أهل اليمن، وليس من أهل مكة في الحقيقة، لكن سكنوا في مكة وهم جماعة قلائل، لا يوجد عشيرة وقبيلة، فأهله في مكة يخاف عليهم من قريش، فيريد أن يصنع لنفسه مكانة عند قريش تكف بها قريش الأذى عن أهله. فأحببت أن تكون لي عندهم يد يرعونني بها في قرابتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، إنه من أهل بدر، وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، لا تقولوا لحافظ إلا خيرا. أخرجه البخاري. وذكر في بعض رواياته قال: أعلم أن ذلك لا يضرك، أنت رسول الله، وإذا وصل إلى قريش خبر أنك قادم لا يضرك ذلك شيئا. يعني عنده حسن ظن بالله عز وجل، وأراد أن يكون له يد عند قريش. فنزلت الآية عتابا لحافظ رضي الله عنه، وزجرا عن أن يفعل أحد مثل فعله، وفيها مع ذلك تشريف له، لأن الله شهد له بالإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا. بدأت الآية: يا أيها الذين آمنوا. إذن هذه المعصية لا تكفر صاحبها. هنا يبحث الفقهاء رحمهم الله تعالى عن حكم الجاسوس. الجاسوس هو الشخص الذي ينقل المعلومات إلى الأعداء، وللفقهاء فيه كلام طويل بين من يجيز قتله ومن لا يجيز قتله إذا كان مسلما. إذا كان الجاسوس كافرا فهذا عدو محارب، إذا كان الجاسوس مسلما فمن الفقهاء من أجاز قتله، ومن الفقهاء من منع قتله، والأمر في ذلك إلى من يلي أمر المسلمين، فهو يقدر المصلحة ومقدار الخطر الذي تسبب به هذا الجاسوس. ليس كل الجواسيس سواء، يوجد جاسوس أخباره لا تفيد شيئا، يعني جاسوس مرتبة عاشرة أخباره لا نفع منها، فمثل هذا لا يستحق أن يقتل. ويوجد جاسوس بسببه يقتل المسلمون أو يدخلون إلى السجون أو تقصف المدن، أو يفعل العدو مكايسه بالمسلمين، فهذا نمط آخر. إذن يختلف حال الجاسوس وحال خطره وحال الضرر الذي يلحق بالمسلمين من قبله، فيجتهد الإمام في العقوبة التي يوقعها به. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا النهي إذن يخاطب به جميع المؤمنين، جميع المسلمين، كل مجاهر بعداوة الله ورسوله فهناك نهي عن ولايته، فمن تولاه يكون قد ارتكب معصية عظيمة، من يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله السلامة والعافية. تلقون إليهم بالمودة، عبارة عن إيصال المودة إليهم، وألقى يتعدى بحرف جر كما في هذه الآية تلقون إليهم، وبغير حرف كقوله ألقيت عليك محبة مني، يعني ألقيت، ما قال ألقيت إليك محبة، ألقيت محبة بدون تعدية بإلى. وهذه الجملة تلقون إليهم بالمودة في موضع الحال من الضمير في قوله لا تتخذوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ملقين، حال كونكم ملقين إليهم بالمودة، أو في موضع الصفة لأولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، صفتهم يلقون منكم بالمودة، أو استئناف لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقف تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، صار كلاما مبتدأ، وقد كفروا حال من الضمير في لا تتخذوا، يعني لا تتخذوهم أولياء وهم كافرون، أو في تلقون يخرجون الرسول وإياكم، أي يخرجون الرسول ويخرجونكم، يعني إخراجهم من مكة، فإنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا مهاجرين إلى المدينة، ومنهم من خرج إلى أرض الحبشة. لماذا يخرجون الرسول وإياكم؟ أن تؤمنوا، يعني بسبب إيمانكم، مفعول من أجله، أن تؤمنوا مفعول من أجله، أي يخرجونكم من أجل إيمانكم، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، جواب هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه، وهو قوله لا تتخذوا، والتقدير إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذا جواب الشرط محذوف لأن ما سبق يدل عليه. إن كنتم خرجتم جهادا، جهادا مصدر في موضع الحال يعني مجاهدين، أو مفعول من أجله يعني من أجل الجهاد، وابتغاء مرضات وكذلك ابتغاء، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. إذن المودة هي الصلة، سواء كانت بحب أو لم تكن بحب. حاطب رضي الله عنه لا يحب قريشا ولا يحب ظالميهم، لكن هذه الصلة هي المودة، فهذه أمر محرم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فكل من يوالي عدوا من أعداء المسلمين بأي نوع من الصلة والفائدة يكون قد ضل سواء السبيل. ومن هؤلاء من يلمعون صورة العدو، العدو ماكر والعدو ظالم. هذا العدو من جملة الحرب ومن جملة المكر يريد أن يغير صورته من قاتل ظالم سفاك للدماء إلى ناصر للإسلام والمسلمين، كما نشهد اليوم في بعض المجرمين الظالمين. فماذا يفعل هذا الظالم المجرم القاتل سفاك الدماء؟ يأتي ببعض المشايخ أو بعض العلماء أو بعض من ينسبهم الناس إلى العلم فيسمح لهم بالتعليم ويسمح لهم بالدروس ويسمح لهم بالخطب في المساجد ويسمح لهم في التلفزيونات. من أجل ماذا؟ لتلميع صورته. فيأتي الإنسان الجاهل الغافل الساذج الذي لا عقل لديه ولا فهم يقول يا أخي في دروس دينية في حلقات في التلفزيون تتكلم عن الإسلام في دعوة إلى الله، هذا شيء جيد، هذا شيء جيد للعبث بعقول الأطفال، ليس شيئا جيدا عند أهل النهى أهل العقل أهل الفهم الذين يفهمون أن هذا نوع من النفاق. نفاق لا يراد منه وجه الله ولا يراد منه نشر دين الله، هذا يراد منه التلبيس على عباد الله. فالمشاركة في هذه الأعمال من إلقاء المودة. لا ينبغي للمسلم مثلا هذا التلفزيون يتبع الجهة الفلانية التي تحارب الله ورسوله، لا يجوز أن أخرج في هذا التلفزيون أقول للناس اتقوا الله، لأن هذا التلفزيون فعل لإفساد دين الله، ويسمح لي أن أتكلم فيه حتى ألبس على الناس. فالعالم العاقل الفاهم الواعي المدرك يدرك هذه الألاعيب، فلا يجعل أعداء الله تعالى يلعبون به كالشطرنج، يقدمونه تارة ويؤخرونه تارة، يضعونه هنا يضعونه هنا بحسب أهوائهم، يسمحون له لما يريدون ويمنعونه لما يريدون، ويثنون عليه لما يريدون ويقدحون فيه لما يريدون. فهذا نوع من إلقاء المودة، من فعله نسأل الله تعالى أن يعافينا، والحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، من فعله فقد ضل سواء السبيل، نسأل الله السلامة والعافية. إن يسقطوكم يكونوا لكم أعداء. هؤلاء الأعداء إذا ظفروا بكم إن يظهروا بكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. يصفوكم فعل مضارع، وودوا فعل ماض، إذا مكرهم أسبق من ظفرهم بكم. قبل أن يظفروا بكم يريدون بكم السوء، وقبل أن يظفروا بكم يريدون منكم الكفر، أي تمنوا أن تكفروا فتكونون مثلهم. قال الزمخشري إنما قال ودوا بلفظ الماضي بعد أن ذكر جواب الشرط بلفظ المضارع إن يصطفوكم، لأنه أراد ودوا كفركم قبل كل شيء. ثم يأتي الخطاب لحاطب رضي الله تعالى عنه ولمن فعل مثله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، لا تفعلوا هذا الشيء، هذا لا ينفعكم. إشارة إلى ما قصد حاطب رضي الله عنه من رعي قرابته. يوم القيامة في قراءة نافع يفصل بينكم، في قراءة حفص يوم القيامة يفصل بينكم، ففي قراءة حفص يرجع إلى الله عز وجل يفصل الله بينكم، في قراءة نافع لم يسمى فاعله ومعناه الله يفصل. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يحتمل أن يكون من الفصل بالحكم بينهم أو من الفصل بمعنى التفريق، يعني يفرق في يوم القيامة بين المسلمين وأعدائهم، أي يفرق بينكم وبين قرابتكم يوم القيامة، القرابة طبعا من غير المسلمين. وقيل إن العامل في يوم القيامة ما قبله، وذلك بعيد، يعني لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يكون تابعا للجملة قبله، فيقول هذا بعيد، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم، يعني يفصل بينكم يوم القيامة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في قراءة حفص أسوة، في قراءة نافع أسوة. قد كانت لكم أسوة حسنة، الأسوة هو الذي يقتدى به، فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وبالذين معه في عداوة الكفار والتبرؤ منهم. ويعني بالذين معه من آمن به من الناس، هذا أحد القولين في الذين معه. وقيل الأنبياء الذين كانوا في عصره وقريبا من عصره، إذن من معه هم أنبياء. ورجح ابن عطية هذا القول بما ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام قال لزوجته: ما على الأرض مؤمن بالله غيري وغيرك. إذن لا يوجد أشخاص يتبعون إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت. إذن من المقصود أنه والذين معه؟ الأنبياء الذين كانوا قريبا منه من عصره. إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم، جمع بريء، ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي كذبناكم في أقوالكم. ويحتمل أن يكون عبارة عن إفراط البغض فيهم والمقاطعة لهم. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. إذن لكم أسوة بإبراهيم عليه السلام في قوله وفعله، إلا قوله لأبيه: لأستغفرن لك. هذا استثناء من قوله أسوة حسنة. فالمعنى: اقتدوا بهم في عداوتهم للكفار ولا تقتدوا بهم في هذا، لأن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقيل الاستثناء من التبري والقطيعة، والمعنى تبرأ إبراهيم والذين معه من الكفار، إلا أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له، فهذا لا تقتدوا لا تتأسوا بإبراهيم عليه السلام فيه في هذا الدعاء لأبيه المشرك. الأب آزر، وكل المواضع التي فيها ذم أبي إبراهيم آزر استعمل لفظ أبيه، لكن في موضع لما جاء إبراهيم عليه السلام إلى مكة ماذا دعا؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، قال ربي اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي. استعمل في هذا الموضع كلمة والد، في سائر المواضع استعمل كلمة أب، والأب قد يطلق على الوالد وقد يطلق على العم، لذلك قال بعض العلماء إن آزر هو عم إبراهيم وليس والدا صلبيا، يعني ليس هو الوالد إنما هو العم. ما قرينة ذلك؟ أن إبراهيم في آخر حياته لما جاء إلى مكة بعد أن ترك، أولا هاجر من بلده إلى الشام ثم ذهب بهاجر إلى مكة ومعها طفلها إسماعيل، وبعد سنين طويلة رجع إليهم وقد صار إسماعيل شابا، فدعا هذا الدعاء. في أي سورة هذا الدعاء؟ سورة الأنبياء يا ترى؟ إبراهيم. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إذن هذا بعد كبره، ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، هذا عند هجرته. إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. في هذا الموضع الواحد استعمل لفظ الوالد، وفي سائر الرد بينه وبين أبيه آزر أو يعني الذم لأبيه آزر كان بلفظ الأب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله تعالى أعلم. طيب، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذا من كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام والذين معه، وهو متصل بما قبل الاستثناء، فهو من جملة ما أمر أن يقتدى به. يعني ربنا عليك توكلنا وإليك المصير مما يقتدى به في ذلك. فبراءة إبراهيم عليه السلام هي براءة ممن كفر بالله وأشرك بالله، لا ممن خالفنا في المذهب أو خالفنا في فهم بعض الأشياء أو خالفنا في رأي سياسي فنقول والله براءة إبراهيم أو نتبرأ كما تبرأ إبراهيم، هذا مخصوص بالكفار، الكفر البواح، الكفر المعروف. فبعض الناس يجعل كل من خالف ما هو عليه موضع البراءة، فهذا يؤدي إلى أن يكون أسوأ من الخوارج. الخوارج يكفرون المسلمين بس ما يعلنون البراءة مثل هذه البراءة، يحكمون بالكفر لكن ما وصلوا إلى هذه الدرجات من البراءة وجعل كل من خالفه كالمشركين. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، في معناه قولان، أحدهما لا تنصرهم علينا فيكون ذلك لهم فتنة وسبب ضلالهم، لأنهم يقولون غلبناهم لأننا على الحق وهم على الباطل، كما حصل في هذا الربيع العربي تألب عليه أمم الكفر جميعا فأفشلوه، فقال أتباع الظلمة رأيتم الغلط، رأيتم أن هذا غير صحيح، كلامنا هو الصحيح، هذا فتنة. فيدعو المسلم ربنا لا تجعلنا فتنة، يعني سببا لضلالهم، يظنون بأنفسهم الخير لأنهم يقولون غلبناهم لأننا على الحق وهم على الباطل، هذا معنى من معاني الآية. والآخر لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا. المعنى الأول لا تنصرهم فيفتنون بنصرهم، المعنى الثاني لا تسلطهم علينا فيفتنونا نحن. المعنى الأول هم المفتونون، المعنى الثاني نفتن نحن. ورجح ابن عطية هذا لأنه دعاء لأنفسهم، وأما على القول الآخر فهو دعاء للكفار أن لا يفتنوا، ولكن مقصدهم ليس الدعاء للكفار وإنما هو دعاء لأنفسهم بالنصر بحيث لا يفتتن الكفار بذلك. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. نهانا الله أن نواد الكافرين، لكن ربما دخل هؤلاء في الإسلام فجعل الله بيننا وبينهم مودة. لما أمر الله المسلمين بمعاداة الكفار ومقاطعتهم امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة، من الآباء ومن الأمهات ومن الإخوة ومن الأخوات ومن الأعمام ومن أبناء العموم، قرابات كان للصحابة مع المشركين، امتثلوا ذلك على ما كان بينهم وبين الكفار من القرابة، فعلم الله صدقهم فآنسهم بهذه الآية ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة، وهذه المودة كملت في فتح مكة، فإنه أسلم حينئذ سائر قريش، أسلم كل أهل مكة، فرجعت القرابات والصلات والمودات. وقيل المودة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ابنة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه سيد قريش. ورد ابن عطية هذا القول بأن تزوج أم حبيبة رضي الله عنها كان قبل نزول هذه الآية. ثم قال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. رخص الله للمسلمين في مبرة من لم يقاتلهم في الدين من الكفار، واختلف فيهم على أربعة أقوال. الأول أنهم قبائل من العرب، منهم خزاعة وبنو الحارث بن كعب، كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه. الثاني أنهم من كفار قريش، من لم يقاتل المسلمين ولا أخرجهم من مكة. والآية على هذين القولين منسوخة بقتال هؤلاء. الثالث أنهم النساء والصبيان، وفي هذا ورد أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. الرابع أنه أراد من كان بمكة من المؤمنين الذين لم يهاجروا. وأما الذين نهى الله عن مودتهم لأنهم قاتلوا المسلمين وظاهروا على إخراجهم فهم كفار قريش. اليوم يوجد في العالم من الكفار من يشارك أدنى مشاركة في الكيد للمسلمين والمكر بهم، فهذا ممن نهانا الله عن مودته وصلته. ويوجد من الكفار من لا ناقة له ولا جمل، ومن لا يدري في هذه الحروب شيئا ولم يشارك فيها لا برأي ولا بقول ولا برغبة ولا بشيء، ما له علاقة بهذه المسائل كلها. فهؤلاء لم ينهن الله تعالى عن برهم وعن الصلة التي تكون بين الناس من القسط ومن العدل ومن البر. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كما يفعل الخائنون الذين يسارعون إلى تقليل أقدام اليهود. فهؤلاء خونة للإسلام وللمسلمين، ارتكبوا من المحرمات أعظمها ومن الموبقات أشنعها، وأشنع منهم من يفتي لهم. هؤلاء لا ينتظرون فتوى، وهؤلاء لا يبحثون عن حكم الشرع، لأنهم في الأصل أعداء للشرع، هم في الأصل أعداء لدين الله وكتب الله ورسل الله وشريعة الله، لكن يستعملون هؤلاء أحذية. الإنسان يريد حذاء يمشي فيه، فيستعملون بعض من يفتي حذاء ليبارك له صلحه مع اليهود ويبارك له تطبيعه مع اليهود، فهذا طعن في عدالة فاعله. الثقة قسمان، أو فيه أمران ركنان، الثقة ركنان: العدالة والضبط. والعلماء للاعتداد بأقوالهم لا بد من ركنين: عدالة دينية وإتقان علمي.

بين المشركين والمسلمات. وهذه مسألة أيضا يبحث فيها الفقهاء، إذا أسلم أحد الزوجين ماذا يفعل؟ فبعض الفقهاء يقول بطل النكاح مباشرة، وبعض الفقهاء يقول إلى انتهاء العدة. فإن أسلم زوجها الكافر قبل انتهاء عدتها يبقون على زوجيتهم، وإذا انقضت عدتها ولم يسلم انقطعت الزوجية بينهما. والقول الآخر تنقطع بمجرد إسلام أحدهما. وآتوهم ما أنفقوا، يعني أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصدقات إذا هاجرنا، جمع صداق. ثم أباح للمسلمين تزوجهن بالصداق. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، العصم جمع عصمة، عصمة النكاح. فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر، يعني المشركات من عبدة الأوثان، فالآية على هذا محكمة. وقيل يعني كل كافرة، فعلى هذا نسخ منها جواز تزوج الكتابيات لقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وروي أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كانت كافرة فطلقها. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، أي اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصدقات على أزواجكم اللاتي فررن إلى الكفار، وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. معنى فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار هروب نساء المسلمين إلى الكفار، نسأل الله السلامة. وهذا وقع في عصرنا مع هذه الحروب ومع هذه المصائب، ذهب كثير من النساء إلى بلاد الكفار، تركنا أزواجهن وذهبنا إلى هناك طمعا في الدنيا. والخطاب في قوله فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم للمسلمين، وقوله عاقبتم ليس من العقاب على الذنب، وإنما هو من العقبى، أي أصبتم عقبى وهي الغنيمة، أو من التعاقب على الشيء كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة. فلما كان نساء المسلمين يهربن إلى الكفار ونساء الكفار يهربن إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء. وسبب الآية أنه لما قال الله تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، قال الكفار لا نرضى بهذا الحكم ولا نعطي صداق من فرت زوجته إلينا من المسلمين. فأنزل الله هذه الآية الأخرى وأمر المسلمين أن يدفعوا الصداق لمن فرت زوجته من المسلمين إلى الكفار، ويكون هذا المدفوع من الغنائم، على قول من قال إن معنى فعاقبتم غنمتم، وقيل من مال الفيل، وقيل من الصدقات التي كانت تدفع للكفار إذا فر أزواجهم إلى المسلمين، فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه. وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت، يعني نسخت، لأنها نزلت في قضايا معينة، وهي مهادنة النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي العرب، ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع المهادنة، المهادنة يعني الصلح المؤقت، إذ لا تجوز لنا مهادنة المشركين من العرب، إنما هو في حقهم الإسلام